السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونبدأ مع بعض إن شاء الله مادة الفقه. يعني إيه الفقه؟ وإياك يا حبيبي، يعني إيه الفقه؟ الفقه إن إحنا نعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية كده شرعا. طبعا الفقه في اللغة هو العلم والفهم. في الشرع بقى نعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. يعني إيه يا جماعة الأحكام الشرعية؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أمر، لازم أعرف النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيه مني أنا كمكلفة بقى، أنا كمسلمة، الأمر ده إيه؟ طيب ايه ايه الادلة بقى؟ يعني الدين ده او الفقه ده بيجينا عن طريق ايه؟ في ثلاث طرق متفق عليها، ثلاث طرق متفق عليها: قرآن، سنة، اجماع، والرابع مختلف فيه اللي هو القياس. يبقى في ثلاثة متفق عليهم: قرآن، سنة، إجماع. أي حاجة في القرآن، أي حاجة في السنة، ما أجمع عليه المسلمون خلاص ده كده باخد بيه. والقياس في أجزاء متفق عليها وأجزاء مختلف فيها. إن شاء الله على سنة ثالثة هتدرسوا القياس وكل حاجة. بنقول هنا السنة، طبعا احنا عارفين ايه هو القرآن. السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن من عند الله، ومثل القرآن السنة. خدي بالك ليه؟ لأن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، القرآن وحي من عند الله، كلام الله. الإجماع بقى اللي هو اتفاق علماء العصر بعد، طبعا الإجماع ده بعد وفاة النبي، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. طب في دلوقتي إجماع؟ لا، الإجماع كان في القرون الأولى اللي هي خير الناس قرني، ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي زكاهم. التزكية دي من عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش من عندي ولا من عندك. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني ايه إجماع؟ يعني كل العلماء في الوقت ده قالوا نفس الكلام. طيب عندي بقى بعض التعريفات كده اللي ايه؟ اللي احنا نحب نعرفها، او اللي مفروض ان احنا نعرفها قبل ما ندخل في موضوع الفقه. يعني ايه رواه الجماعة؟ ونقول هذا حديث رواه الجماعة، يبقى ده اكيد صح. بس مين اللي رواه؟ البخاري ومسلم والامام ابن ماجه والنسائي وابو داود والترمذي واحمد. طب رواه الستة، يبقى الجماعة ما عدا أحمد. رواه الخمسة، يبقى الجماعة من غير البخاري ومسلم. بس خدوا بالكم بقى، من أول رواه الخمسة ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى ضعيف. ليه؟ لأن ما رواه البخاري ومسلم صحيح، اتفقت الأمة على إنه صحيح. إيه يا بعض الروايات عند مسلم؟ يمكن ثلاث احاديث مثلا وروايات، مش الحديث نفسه. رواه الستة، انا فيه رواه الاربعة. مين الاربعة او اصحاب السنن؟ ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. خدوا بالكم دي كلها تعريفات. رواه الثلاثة، يبقى ابو داود والترمذي والنسائي. كلمة متفق عليها عند كل الأئمة مش فاهمة سؤالك، يعني ايه رواه البخاري وكده؟ رواه البخاري يعني صحيح، يعني البخاري هو اللي جمعه، هو اللي دونه، دونه البخاري مما دون من السنة. رواه، كلمة رواه يعني بص البخاري كان بيعمل ايه يا أمنية؟ البخاري كان بيجمع، ايوه، من السابقين فقط، يعني بيشترط ان ده يكون عدل، يعني وده هتاخدوه ان شاء الله في المصطلح، حد ثقة، ها، ويكون خد من ما مثلا من الصحابة. خدي بالك البخاري ما كانش بعيد قوي، يعني كان بينه مثلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم قولي مثلا 400 سنة 300 سنة، كويس. فالبخاري كان بيقابل مثلا فلان عن فلان عن فلان اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد انه كان بيشترط، ها، ان يكونوا دول فعلا ده صحابي، والصحابي ده ادى تابعي ثقة، والتابعي الثقة ادى تابعي ثقة، ثم البخاري. البخاري ياخد منهم ويشترط ان هم يكونوا كانوا قاعدين مع بعض واتقابلوا مع بعض وهم ثقات عدل، وياخد الاحاديث دي ويلمها ويدونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم يا جماعة، حفظ هذا الحفظ من عند الله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، ان له لحافظون. فحفظ هذا الذكر، اي نعم ربك سبحانه وتعالى اختار له البخاري ومسلم، ولكن هذا الحفظ من عند الله سبحانه وتعالى، يعني لازم نكون متأكدين ان الحفظ ده من عند الله سبحانه وتعالى. طيب كلمة متفق عليه يعني البخاري ومسلم، يعني خلاص اتفقت الأمة على أن هذا الأمر، ها، لابد له، ها، أنه صحيح متفق عليه. خلاص حديث ما تدوريش وراه في البخاري، ما تدوريش في مسلم، ما تدوريش، تخيلي بقى الاثنين كمان. لكن الشوكاني اللي منكم يعني بيقرأ للشوكاني، الشوكاني اشترط كلمة متفق عليه دي يبقى معاهم الإمام أحمد بن حنبل، ودي يعني الشوكاني يعني ده زي ما تقولي إيه حاجة حطها في كتبه، يعني علشان اللي منكم بيحب يقرأ للإمام الشوكاني يبقى عارف إن كلمة متفق عليه دي يعني البخاري ومسلم وأحمد. كلمة الأئمة الأربعة، خدوا بالكم، يعني أنا بادي يعني إحنا بادئين معاكم الأول قوي، لأن يقول لك إيه اتفق الأئمة الأربعة، مفيش حاجة اسمها اتفق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة اللي هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لو هم ليهم رأي واحد ده مش اتفاق، الإجماع، الإجماع إن كل الأمة تقول الكلام ده. طب الأئمة الأربعة لو قالوا رأي ولا حاجة، خلاص يعني كويس، ما اسموش اتفاق. اتفاق حاجة، فاهميني، كلمة متفق حاجة، وكلمة الأئمة الأربعة حاجة تانية. خدوا بالكم، لأن كتير جدا تقول لك ده رأي الجمهور، ده الأئمة الأربعة قايلين الكلام ده. ماشي، هنقول دلوقتي مين هم بقى الجمهور؟ الأئمة الأربعة، أو ثلاثة من الأئمة، أو اثنين من الأئمة ومعاهم بعض العلماء. طب حكمه ايه رأي الجمهور؟ غير ملزم اذا لم يكن معهم دليل. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وركزوا عليها جدا جدا جدا. ايه يا جماعة الملزم؟ الاجماع، يعني اقول لك ده اجمع العلماء، العلماء دول كلهم اجمعوا على امر. ده اللي ملزم. طيب لو الجمهور لا مش ملزم، مش ملزم يعني ممكن، لا بس البخاري ومسلم يا غالية بيروا احاديث، الامام ابي حنيفة ومالك وشافعي واحمد ما بيروش احاديث، دول بيجتهدوا على الاحاديث. يعني مثلا هديكم مثال، مثلا الجمهور على ان مثلا الخمر نجس، الخمر نجس، نجس يعني ايه؟ يعني لو شوية بيرة وقعوا عليكي حتى من غير قصد تبقى نجاسة. تمام؟ هقولك اهو، الجمهور قالوا ان الخمرة نجسة، نجسة يعني لو وقعت على ايدك تبقى كأن بول وقع على ايدك لازم تغسليها. هذا الرأي مرجوح يعني ليس براجح. برافو عليك يا نور، نور البيان ممتازة. اجمع العلماء ملزم، اما اجماع الائمة الاربعة غير ملزم. هذا الرأي مرجوح ليه؟ لان الصحابة كانوا لما نزلت عليهم اي تحريم الخمر احرقوا الخمر، يعني راحوا دلقين الخمر، وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يطهروا مكان في البيوت. ها؟ دلقوه. الراجح اللي هو بنعمل بيه، المرجوح لا يحرقش، مش حرق، حرق ده ايه؟ دلقوه، اهرقوه يا اولاد، يعني رموه على الارض، دلقوه، اهرقوه، اهرقوه يعني صبوه. لما نزل تحريم الخمر كل اللي عنده خمرة اهرقها، يعني ارقها، رموه على الارض، رموه على الارض. تمام؟ النبي ما قالهمش طهروا بيتكم او طهروا اللي مشوارع، ولم يأمر النبي بالتطهير من الخمرة. طيب يبقى هم اجتهدوا في مسألة، ولكن هذا الاجتهاد ما أصاب الحق فلهم أجر. العالم إذا اجتهد له أجر، فإن أصاب الحق له أجرين، وإن لم يصب الحق له أجر واحد. الأئمة الأربعة بيجتهدوا على الأحاديث، لكن البخاري محدث يجمع الأحاديث يا غالي. في واحد بيجمع الأحاديث، وواحد لما بتجيله الأحاديث دي بيجتهد في الاستنباط، يعني يبتدي يستنبط من الحديث، يعني يبتدي يخرج من الحديث، ها؟ يستنبط من الحديث أشياء أخرى. تمام؟ طيب، يبقى إذن رأي الجمهور غير ملزم، أيوة اجتهاد. يبقى رأي الجمهور غير ملزم إذا لم يكن معهم دليل. كويس؟ اجتهاد. أصاب له أجر على هذا الاجتهاد طبعا، لأنه اجتهد في العلم الرباني، ولكن إن أصاب له أجرين، إن أخطأ فله أجر واحد اللي هو أجر إنه اجتهد. لكن هل أنا أتابعه على ما لم يأتي به دليل؟ طبعا أخذ باجتهادهم يا سناء إذا وافق الدليل. نحن ندور مع الدليل يا بنات. احنا قلنا الأول إيه اللي ملزم بالنسبة لنا؟ قرآن، سنة، إجماع. والله الكلام ده عليه حديث، عليه آية، أجمع العلماء عليه، خلاص. تمام؟ لا طبعا يا لمية، لا طبعا. لمية بتسأل سؤال جميل جدا، هو الإنسان العادي ممكن يجتهد مثل العلماء؟ لا طبعا. لا طبعا، لازم يكون معاه أدوات. أدوات بقى حفظ القرآن واللغة اللغة العربية طبعا علشان يعرف ده مرفوع ولا منصوب ولا مضموم، الفقه كله، أصول الفقه كلها. لا طبعا ليه أدوات كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ولم يلم بتلك الأدوات أحد منذ 600 عام، من 600 سنة. الشيخ ابن عثيمين بيقول مفيش حد ألم بالأدوات دي من 600 سنة. فالنهاردة عشان نقول إن مين أي حد كده يبص في النصوص يقوم طالع مجتهد عليها، لا أطلع. لا أطلع. طيب إيه اللي قلنا الصفحة يا جماعة؟ فبنقول هنا إن العبرة في الأحكام، أي حكم قبل أن تتكلمي فيه أو تقولي مثلا ده حرام، ده كذا، ده مش كذا، لا لا لا لا، العبرة ها الدليل. وأول حاجة هنتكلم فيها اللي هي الطهارة. الطهارة النظافة، لكن شرعا الطهارة هي رفع الحدث وإزالة الخبث. إيه هو الحدث؟ الحدث نوعين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر اللي هو مواقد الوضوء، النوم، البول، البراز، الريح، أكل لحوم الإبل، هناخد الحاجات دي إن شاء الله بالتفصيل. ده اسمه حدث أصغر. يعني إيه؟ لما يحصل أتوضى بس. الحدث الأكبر ثلاث حاجات: جنابة اللي هي بعد الجماع بين الزوجين، حيض، طبعا كل النساء عارفة يعني إيه حيض، نفاس اللي هو الدم اللي بيكون مع الولادة. يبقى في حاجات تستلزم مني غسل، وفي حاجات تستلزم مني وضوء. الطهارة بقى ان انا برفع الحدث اللي انا عملته ده بطهارة، يعني بتطهر مما فعلت، اما بتطهر بوضوء او بتطهر بايه؟ بغسل. لو هو بوضوء يبقى الحاجات اللي هي النوم والبول والبراز وما الى ذلك. لو هو بغسل يبقى حيض، جنابة، نفاس. وهنبتدي ناخد انواع المياه. وخدي بالك بقى ايه، انا ماشية معاكي بالترتيب ليه؟ عشان انا عايزة الاول قلتلك ان انا لازم اتطهر. طيب هتطهر بايه؟ بمية. طب وهي اي مية بقى لازم الحنفية؟ ماشي، بس انا لازم ادرس ايه انواع المية اللي ما ينفعش استعملها، وايه انواع المية اللي انا مفروض بتطهر بيها ومفروض ان انا استعملها. اول نوع يعني بالنسبة لي بستعمله اسمه الماء المطلق. يعني ايه الماء المطلق؟ يعني اللي ملوش حدود، زي البحر، النهر، البير، ها؟ دي اسمها مياه مطلقة. يعني ايه مياه مطلقة؟ يعني ما بتخلص. المحيط مهما اخد منها هي موجودة بتجري، مياه جري، تمام؟ ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الارض، تمام؟ يبقى ده اول نوع من انواع المياه اللي انا بستعملها. هناخد نوع نوع وهنشوف ان كان حتى الانواع اللي احنا النهارده بنعتبرها دي يعني ايه معروفة تمام، كان الصحابة بيسألوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قبلنا الصفحة يا ولاد. أول نوع ماء البحر. أول نوع ماء البحر. واحد راح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إنا نركب البحر، إحنا بنركب بحر بحار، ونحمل معنا القليل من الماء بيبقى معانا شويه ميه صغيرين، فان توضأنا به عطشنا. لو احنا توضينا بشويه الميه الصغيرين دول هنعطش. افنتوضأ بماء البحر؟ هنتوضأ بماء البحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنقول اهو يا حبيبتي، حالا اصبري بس عليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. بما انه ما يعني بيسال على الميه، يبقى هو اكيد هيبقى معاه برضه كميه اكل قليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله حكم لم يسال عليه. واخدين بالكم؟ هو الطهور ماء، ميته طهر. وكمان السمك اللي فيه لو ميت يحل اكله. ليه؟ لان الراجل مش عارف ان ميه البحر يجوز الوضوء بيها. فهو الطهور ماء الحل ميتته. لم يقبل تسال طاهر مطهر لغيره، الماء المطلق كله طاهر مطهر لغيره يا لم. الماء المطلق كله طاهر مطهر لغيره، طبعا. ماء البحر، ماء النهر. تاني واحدة ماء النهر، برضه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن بيدي أحدكم نهرا يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليلة أيبقي من برانيه شيء؟ يعني بيمثل لهم الصلاة قد إيه بتطهر من الذنوب. لو واحد على باب بيته نهر بينزل يستحمى فيه كل يوم خمس مرات، هيتبقى فيه الدرن اللي هو القذاره، التراب والقذاره والوسخ. لو كل يوم بينزل يستحمى في النهر ده خمس مرات، ممكن الشخص ده يبقى مش نظيف؟ قالوا لا. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس. كذلك مثل الصلوات الخمس. كويس؟ هنا النبي استشهد بالنهر انه بيغتسل فيه فيطهر. يبقى اذا النهر طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر للنجاسات. يعني لو واحدة حائط نزلت البحر، يعني قالت انا ايه ما عنديش مي، وهي ساكنة مثلا على ساحل اسكندريه او بورسعيد او اي حته بقى تروح، راحت لابسه ونازله في البحر وطلع، خلاص كده هي اختفت. طب حطت اعضاء الوضوء بس، خلاص كده هي اتوضت. نفس الحكايه في النهر، واحده بيتها عند النهر بتنزل للصطاد مثلا، راحت نازله عايمه شويه في النهر وطالعه بايه؟ بنيه الطهاره. خلاص هي كده خلاص تطهرت. تالت واحد ماء البئر. ومية البئر يا جماعة زي مية البحر والنهر بس بالطول، يعني البحر والنهر مساحة قدام عينيكي، البئر لا بالطول، المية بتاعته بين طبقات الأرض. لأن كان من الحاجات اللي كنت بستغرب لها جدا، إزاي مية البئر تبقى يعني زيها زي مية البحر ولا مية النهر ولا الكلام ده؟ هي زيهم، ولكن بالطول بقى، يعني مش عريضة قدامك كده مساحة، لا، بين طبقات الأرض كميات مياه هائلة، إن بعض الآبار بتقعد بالمئة سنة الناس تشرب منها وتستعملها ما يحصلهاش حاجة، والمية بتكون طالعة ونازلة، يعني تاخد ما هو ده الغسل يا فاطمة، الغسل إن شاء الله هناخده هو تعميم الماء على الجسم. يعني جسمك كله يدخل الميه، بشعرك براسك بكله. لو الميه جت على جسمك كله خلاص انت كده اغتسلتي. طيب هنقول دلوقتي البئر، فبنقول شوفوا بقى حديث ابي سعيد الخدري جميل جدا. قال: قيل يا رسول الله انا توضا من بئر بضاع. بئر بضاع ده كان بئر يعني بجوار الصحابه، والبير يا جماعه انتم متخيلين ان هو بيبقى الدايره اللي قدامكم دي؟ طبعا اشتراك النيه طبعا. والبير يلقى فيها الحيض، يعني ايه؟ القطن والقماش اللي فيه دم حيض. لما كلب يموت يقوموا رامينه في البير، الزبالة كلها بيرموها في البير. ومع انهم بيعملوا كل ده في البير الا ان بتطلع لهم مية طاهرة. عايزاكم تدخلوا على الصور واكتبي بير زمزم زمان، هتشوفي شكل البير بيبقى عامل ازاي، اللي هو يعني اللي هو انت مش اي بير، اكتبي بير مثلا بير بدون بناء، ادخلي على الصور بتاعت جوجل واكتبي بير بدون بناء او بير زمزم زمان. البير ده الناس بتبقى فوق واقفه زي رصيف كده، الناس واقفه عليه، وبامتداد الشارع كله، كل دي ارض ميه تحت الارض، مهما ترمي فيها تقوم نازله في القاع وتفضل لك الميه الطاهره، تقوم ايه طالعه فوق زي النهر بالظبط. البير زي النهر بالظبط، بس البير بالطول والنهر بالعرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني البير من الماء اللي لا ينجس، ليه؟ لانه متغير متكرر. يا حاج طاهر طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، هي دي طهور. ماء الثلج، ماء المطر الاول لقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا. يعني لو انا جبت كده طبق وجمعت فيه مية المطر وتوضيت بيها او اغتسلت بيها تجوز. وكذلك الثلج والبرد، الثلج والبرد طبعا احنا بنقول اهو، مش ربنا اللي قال وانزلنا من السماء ماء طهورا؟ طبعا كل ده بتستعمليه عادي خالص. وانا اعرف ان في تونس بالذات في اماكن خزانات مية المطر بتنزل تملاها ويستعملوها طول السنة. في خزانات في بعض البلاد بيستنوا ياخدوا فيها مية المطر. وطول السنة أهل البلد كلهم يعيشوا على مية المطر دي. مية المطر دي جميلة. إن شاء الله في العقيدة هناخد عنها أحاديث جميلة. طيب. الثلج. لا هو مش ماء مبارك. لا يا بلي هو مش ماء مبارك، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء حديث عهد بربنا، يعني لسه جاي من تحت العرش، فاهمة ازاي؟ ودي ان شاء الله هناخدها في سنة تالتة، ان شاء الله هناخد في سنة تالتة اللي هو الماجل او الماجن، ده اسمه ماجن، ده بيتملي ويتغطى، بيفتحوه وقت المطر يحط المطر فيه جواه ويتملي ويقوم ايه يستعملوه بقى طول السنة. تمام؟ ماجل او فسقية لا ولا يهمك يا منار، هو النت ما يعلم بيه الا ربنا الايام دي. طيب الثلج والبرد هو نفس المطر بس بينزل متجمد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الثلج يا جماعة بيبقى زي الحصى، البرد بيبقى نازل كده ايه خفيف خالص، لكن الثلج لما بيكبر بيبقى نازل زي الحصى. ادخلي برضو على الصور بتاعت جوجل واكتبي الفرق بين البرد والثلج، هتشوفي الصور. طيب يبقى اول انواع المياه اللي هي المطلقة اللي هي ملهاش حدود، اللي هي جميع انواعها، اللي هي مية البحر، مية النهر، مية البير، مية المطر، الثلج والبرد، كل دول حكمهم طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. هو طاهر مطهر، ما هو على حسب يحطي انه تلج، التلج بتاع التلاجة ولا التلج بتاع الآية: اغسلوا اثقالكم من السماء ماء مباركا. دي حديثي في الفرقان، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، مش المقصود بيها يا نور ان مية المطر فيها بركة، لكن اقرأي في التفسير ان شاء الله انت هتعرفي ايه المقصود بيها، لان مفيش حاجة يعني مفيش حاجة فيها بركة. فهماني يا نور؟ عارفة لو هو فيه بركة وبقولك ايه هاتيه مثلا المريض يشرب ويخف، لا هو مفيهوش حاجة كده، هو مفيهوش فضل. لكن هنا ماء مباركا اي جعل فيه الحياة لكل الارض، يعني الارض كلها بتحيا بيه، مش المقصود بيه البركة. ماء زمزم يا جماعة ده حاجة خاصة، زمزم لما شربت له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم طعام طعم وشراب سقم. يعني ايه؟ يعني لو انت عشتي على زمزم بس وانت عيانة ممكن هتكون البديل بالنسبة لك على الاكل والشرب، مش محتاجة لا تاكلي ولا تشربي، عيشي على زمزم بس واياك يا شيماء، ربنا يعزك يا نور. فاهمة؟ انت محتاجة عيشي على زمزم، مش هيحصل لك اي حاجة، مفيش اي حاجة في جسمك هتتأثر. فاهماني ازاي؟ لو انت احبك الذي احببتني فيه يا غالية، لو انت في زمزم بتدعي زمزم لما شربت له، دي حاجات خاصة يا جماعة بزمزم لا تتوفر في اي بئر اخر او اي ماء اخر. ولكن ماء المطر هو النبي قال هذا حديث وعهد بربنا، يعني مية المطر دي بتبقى جاية من المية اللي تحت العرش، فما فيهاش، بص خدوا بالكم، هي المية دي سبب حياة الكون كله، لكن ما اقدرش اقول ان اللي يشرب مية مطر يخف، لا ما يردش، اللي يشرب مية مطر يبقى ربنا يحبه، لا ما اقدرش. فهمت ازاي؟ لكن زمزم بالذات نزل فيها احاديث. تاني نوع بقى يا جماعة، وعايزاكم بقى تركزوا معايا قوي، لان خدي بالك موضوع الماء المستعمل اللي منكم دارس هيفهم انا بقول له ايه. في كلام كتير جدا، الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني انا بتوضأ نزل مني مية، تقوم جاي مثلا حد بعدي واخد المية دي، تمام؟ ربنا يعز، يقوم حد بعدي واخد المية دي ويقوم ايه مستعملها، دي اسمها مية مستعملة. حطيت ايدي فيها مثلا دورق مية مثلا او كوباية مية كبيرة، حطيت ايدي واتوضيت منها، نزل اللي نزل مني واللي انا حطيت ايدي فيه واللي انا غسلت رجلي فيه، كل ده اسمه ماء مستعمل. الماء المستعمل طبعا عند كثير من العلماء لا يجوز استعماله، خدوا بالكم عشان كده بقول لكم ركزوا معايا في الحتة دي. انا بديكي في سنة اولى دليل واحد وبديكي الحكم، مش بدخلك في متاهات. ليه؟ علشان انا عايزاكي في سنة اولى تتعلمي يعني ايه باخد بالدليل فقط ولا شيء يردني عن هذا الدليل. ببتدي في سنة تانية وتالتة اعلمك ازاي بقى تناقشي غيرك. يعني في تانية وتالتة لما يجي حد يقولك لا الماء المستعمل ده لا يستعمل، انت عندك دليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختسل بفضل ميمونة، يعني ليتبقى من ميمونة رضي الله عنها وارضاها كان النبي بيختسل بيه، فهو طهور. فاللي يجي يقولك لا ده الماء المستعمل لا يجوز استعماله، قولي له والله النبي صلى الله عليه وسلم اختسل بفضل ميمونة واختسل بفضل ازواجه. هقولك دي حاجة خاصة بالنبي، قولي له لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يخصه لابد ان يعلم الامة بيه. خدي بالك بقى ايه، حطي لي القاعدة دي كده على جنب. يعني ايه؟ يعني لما حد يجي يقولك دي حاجة خاصة بالنبي قولي له لا هات الدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبقى في حاجه خاصه الصحابي كان دايما يقول للصحابة ايه؟ وهذا لي، يعني ده بتاعي، خط دي. لو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انه خط دي، يبقى مش خط دي ولا حاجة. يبقى علشان نقول ان ده خط بالنبي صلى الله عليه وسلم لازم دليل، لان الحاجات اللي خاصة بالنبي هو قال هذا لي انا فقط، ده بتاعي، هذا لي. يبقى لازم ايه؟ لازم نقول ان في دليل على ان ده خاص. بالضبط زي الاكل في الصيام، احسنت سعيد يا جد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل في الصيام، يعني يصوم يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فكان يقول انما يطعمني ربي يسقيني، هذا لي. فالحاجات اللي خاصه بيها هو اخبرنا ان ايوه يبقى شرعا لنا، الا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا انه خاص به. طيب يجي يقول لك الماء المستعمل، قولي له لا معلش، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل بفضل زوجاته، وكان بيغتسل بفضل ميمونه، لو كان الميه دي ما يجوز استعمالها ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم استعملها. وهنا يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، في الفقه بالذات في امور احنا بنتعلم في الفقه الحلال والحرام، سيبك بقى من موضوع الاستقذار، احنا بنتعلم الحلال والحرام، سيبك من موضوع او اتركي موضوع الاستقذار. ليه؟ لان ممكن واحده تقول لي انا ما اقدرش استعمل ماء حد، يعني واحده توضت في طبق انا اقرف. انا ما بقولكيش لازم، انا بقولك لو ما فيش قدامك غير الميه دي يجوز لك. بالظبط كده، يجوز لك، لا ده مش الطايره دي، الذبابه، يجوز لك استعمال هذا الامر. تفصيلي خالص بين انك بتقرفي وبين ان ده حلال وحرام، احنا ما بنتكلمش هنا في مقام انت لازم تستعملي ده، لا بس انت بس عارفه انه يجوز استعماله. هندخل برضه زيها بالظبط، الماء الذي خالطه شيء طاهر، صابون، زعفران، وقع فيه شويه دقيق، وقع فيه شويه ملح، وقع فيه شويه سكر. لكن خدوا بالكم هو لسه ميه، يعني ما تحولش لحاجه ثانيه، يعني مثلا مش ميه حطيت فيه باكو شاي بقى شاي، لا خلاص ما بقاش ميه بقى شاي، ميه حطيت عليهم شويه كركديه وغليوا بقوا كركديه، لا ما بقاش ميه حطيت فيها فرخه، ها؟ لا ميه الورد بيبقى زي ما هو يا لم، بيفضل برضه اسمه ميه. هي ممكن تتغير اوصافه وتعيبه بس برضه اسمه ميه. هقول لكم حاجه، الحلة اللي انا بحط فيها بصلة هنقلبها بقى طبيخ دلوقتي وتغلي على النار، مش بتفضل برضو مية؟ الحلة لو انا حطيت فيها بصلاية وشوية ملح وفلفل وسبتها ايه؟ تغلي على النار، هتفضل برضو مية صح؟ لكن اول ما بحط فيها الفرخة بتبقى ايه؟ شوربة، هتفضل مية. اول ما بحط الفرخة بتبقى شوربه. هقول لك اهو حط، اصبري بس عليا يا لم، الحاجة عميق ده هتوضب بايه؟ بالمقدم. طيب يبقى اذا الميه ما زال اسمها ميه ولكن خالطها شيء من البهارات، زي ما بقول لكم كده، وقع فيها شويه دقيق، وقع فيها شويه سكر، وقع فيها، لكن لا ممكن ما تتحولش هي نفسها يا كريمة لحاجة تانية، يتغير طعمه او لونه او ريحته، ده النجاسة. احنا بنتكلم على الطهارة، يعني مية عليها مية ورد. مية الورد يا جماعة مش مية، هي اسمها مية ورد بس دي مش مية، دي زيت الورد. مية الورد دي زيوت بتستخلص من الورد، فمية الورد دي مش مية، مية الورد دي زيت، نوع زيتي. لكن افرضي ان انا حطيت على المية مية ورد، هي اسمها مية بمية الورد صح؟ مش احنا لما بنحط مية الورد على المية بنقول عليها مية بمية ورد؟ تمام. لما انا بحط شويه دقيقه على الميه بقول الميه مكبره بالدقيق، لكن لو كبرت الدقيق هتبقى ايه؟ هتبقى عجينه. فاهمين؟ فهي لسه اسمها ميه، ما بقتش عجين، هو لسه محافظ على اسم ماء. احسنت يا ايناس، احسنت، هو لسه محافظ على اسم الميه لكن اتغيرت بطهاره، بس هو لسه اسمه ماء. هتيجي دلوقتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ام هانئ كان عندها قطع، قطع يعني طبق كبير كده اللي بيعجنوا فيه، كان عندها قطع، القطع دي كانت فيها اثر عجين، القطع دي كان فيها اثر عجين. لما يبقى في طبق فيه اثر عجين وانت تحطي عليه ميه، الميه بيبقى لونها ابيض، لكن الدقيق عامل فيها ايه؟ مغير لونها شويه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه من اناء واحد قطع فيها اثر عجين. يبقى اذا خالط الماء شيء طاهر يبقى طاهر مطهر كما هو. بنقول حكم طهور طالما انه ما زال حافظا لاسمه، فما يزال يسمى ماء وطاهر فقط. حتى يعني لحد امتى بقى؟ اذا اخترب بشيء طاهر بقى لحد ما يخرجه عن اسمه، يعني بقى شاي، بقى كركديه، بقى حلبة، بقى شوربة، بالظبط كده، يبقى خلاص خرج عن اسم الماء، ما عادش اسمه ماء خلاص. لكن المية بقى، هي هند مالك، مرة واحد مرة اثنين، ايه اللي حصل؟ لكن المية بقى لما تلاقيها نجاسة، هو ده بقى يا جماعة اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا بتتكلموا عليه. النجاسة بقى لو غيرت لون أو ريح أو طعم يبقى لا يجوز استعمال الماء بالكلية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. أبي هريرة، حديث أبي هريرة، ليبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ليه؟ علشان لما كل الناس زي عارفين ايه يا جماعة؟ حمامات السباحة. حمام السباحة انت بتنزلي المية قدامك زي الفل، كويس؟ لا، ده ممكن تكون 100 واحدة قبلك نزلوا وتبولوا، لكن ال100 بول دول ما غيروش لونه ولا ريحته ولا طعمه. ده اللي بيحصل على فكرة في النوادي، يعني اغلب اللي بينزلوا حمامات السباحة وهم واثقين من نفسهم، اول ما المية بتلمس الجسم تحسي كده ايه؟ بارتخاء. السنه ان انت ما تتبوليش في حمام السباحه، السنه ان انت ما يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحمامات السباحه النظيفه قوي بتتغير الميه كل شهر مره، مع الشامبو ده طاهر ولا نجس؟ هنرجع تاني يا صفاء، خلطه صابون، الصابون ده فتعرف تطلع في الماء اللي خلطته شيء طاهر. الشامبو ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. احنا قلنا اهو الماء اذا خلطه شيء طاهر يجوز استعماله. طيب هنرجع تاني للنجاسه. في الماء الراكد، يعني ايه الماء الراكد؟ اللي هو محدود، واياك يا صفاء، اللي هو محدود، يعني زي ما بقول كده حمام سباحه. حمام سباحه كل يوم بينزل فيه 100 فرد. فبنقول الميه اللي هي الراكده، تمام، منهي عن التبول فيه. ليه؟ تخيلي انت نفسك الحمام السباحه ده يا جماعه يوم ما بيتغير بقى ونقول الحمام ده زي الفل، تمام. حاضر يا شيماء، هرد عليكي بس اخلص الجزء ده. تخيلي بقى ده بيتغير كل شهر. تخيلي انت اي حمام سباحه بقى في النادي اللي هو العيال بينزلوا فيه ده، بينزل طبعا ما يقرب من 50 100 طفل كل يوم، 130 ب 300 فولت، 100 فولت في حمام السباحه اللي انت بتنزلي ولادك فيه. لو احنا استمرينا على كده شهرين هيتغير اوصاف الماء، هيتغير اوصاف الماء، هتتغير اللون، هيبقى لون البول او الريحه. وطبعا قبل ما اللون يتغير هتبقى الريحه هي بالظبط ريحه بول. الطعم انت طبعا مش عايزه تشربي منه، لكن الطعم هيجي بقك طبيعي، فهتلاقي ايه؟ الطعم هتبص تلاقي الماء كله تنكس. عشان كده النبي قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يختفر فيه. لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يختفر فيه، خلاص لانه هينتهي هينتهي. طب نعمل ايه؟ ناخد منه، ناخد منه ونختفر بره. يبقى اذا لو الميه دي اتغير لونها او ريحتها او طعمها، خلاص بقت نجسه باجماع، ما فيهاش كلام. لكن لو النجاسه وقعت في الميه ما غيرتش لا لون ولا ريحه ولا طعم، يبقى الماء على طهارته. هرجع واقول لك تاني، ابعدي عن موضوع انك ممكن تقرفي، لان ممكن مثلا يبقى عندك كميه ميه كبيره ويقع فيها بول ماليه البانيو. اي واحده عندها بانيو لو ابنها الصغير نزل تبول في البانيو مش هيغير لا لون ولا طعم ولا ريحه. لكن هل ممكن تاخدي الميه دي تشربيها مثلا او تطبخي بيها؟ ممكن تقرفي، لكن احنا بنتكلم في مقام ايه؟ في مقام حلال وحرام، في مقام هندخل بقى بعد كده. احنا خلاص قلنا الماء اذا لاقته نجاسه كريهه، قلنا الماء اذا لاقته نجاسه فغيرت اللون او الطعم او الريحه، يبقى في الحاله دي ايه يا جماعه؟ يبقى كده الماء نجس. تمام؟ بصي يا حبيبتي كويس قوي، نور البيان هتفتح لنا حته جميله جدا. بتقول قبل المراه عند الجمهور، على فكره مش عند ابن حنبل بس، يا نور، لا يجوز التطهر به. تمام؟ احنا مش ماشيين على مذهب يا نور، احنا ماشيين على دليل. طيب الجمهور قال يا جماعه لا يجوز التطهر بفضل المرأة، يعني الست لما اللي ينزل منها من فضلها كويس، لا يجوز التطهر به. كويس كده؟ طيب احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تطهر بايه؟ بفضل ميمونه، صح يا نور؟ عشان عندي دليل، انا عندي دليل. لا يغتسل احدكم نهى النبي عن الاغتسال بفضل المرأة. الحديث اللي وصل للامام احمد بن حنبل اللي هو ايه؟ لا يغتسل احدكم بفضل المرأة، يعني لما يكون في فضل للمرأة ما تغتسليش فيه، ولا المرأة بفضل الرجل. طيب وبعدين جه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، جه النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ده بالعكس ده كمان اغتسل بفضل زوجاته وقال الماء طهور، قالت إني كنت جنب، قال الماء لا يجنب، الماء طهور. دي بقى يا نور، ده كده ثواني بس يا منار اهدي، اسمها اصول فقه. علشان كده بناتي لما جم يقولوا لي انت ليه هتدينا اصول فقه، قلت لهم من الخيانه اني اعلمكم فقه بدون اصول فقه. لازم عشان اعلمك فقه هقول لك اصول فقه. احنا قلنا يا كريمه الخصوصيه لا تثبت الا بدليل، صح؟ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. عشان أقول الزوجين فقط، لا، لازم أجيب دليل على أنهم الزوجين فقط. هنا يا جماعة بنجمع الأحاديث وبنقول، ولا يهمك يا سلمى، هنا بنجمع بين الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم فعل، نهى عن الشيء ثم فعله. تمام؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن حاجة ويعملها، ده معناها ان الحاجة دي يا اما تجوز مطلقا يا اما على كراهة. يعني ايه على كراهة؟ يعني لو انا استعملت المية دي مفيش عليا وزر، لكن لو استعملت مية تانية ليا اجر. فهمنا ازاي؟ فجاء الامام احمد خد الحديث اللي بينهى عن استعمال قبل المرأة قبل الرجل، فقال لك لا ما يستعملوش مطلقا. طب الاحاديث التانية ما وصلتش، لم تصل الى الامام احمد، او وصلت له لكن من طرق ضعيفة، ما وصلتش للامام احمد او وصلت له لكن من طريق ضعيف، فما اخدش بيه وما عملش بيه. فهمنا ازاي؟ لما انت بقى بتدرسي الفقه وبتدرسي معاه اصول الفقه والمصطلح، بتبقى الدنيا قدامك واضحة جدا جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. غير سبحان الله لما انت بتدرسي الفقه بس وبنواخد الحديث وحديث تاني عكسه. طب ده ايه؟ اه قال فلان انه على كره، وقال فلان انه على استحباب، وقال لا كما كان قبل الائمة. عايزة يعني اقول لكم حاجة دايما حطوها في دماغكم. الامام ابي حنيفة ظهر سنة كام يا جماعة؟ الامام ابي حنيفة حد منكم يعرف ظهر سنة سنة كام؟ ثلاثة وتسعين ده اكيد يا شيماء. ثمانين، احسنت. الامام ابي حنيفة ظهر حوالي سنة ثمانين هجرية. ثمانين هجرية يعني الصحابة فضلوا سبعين سنة قبل الأئمة. كانوا ماشيين ازاي يا جماعة؟ كانوا بيعملوا ايه؟ كانت كل الأحكام دي عندهم وعارفينها وبيعملوا بيها، لكن لما ابتدوا يموتوا وابتدى الدين يخشى العلماء عليه ان هو يندثر، ابتدوا يجمعوا. ابتدوا ايه؟ كل إمام يجمعوا ويلموا ويتعهدوا ويشوف مين اللي حافظ الاحاديث يلمها وما الى ذلك. عايز اقول لكم ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان بيبقى هو نفس الصحابي، يعني هتلاقي ابي هريرة اللي راوي الحديث ده هو اللي راوي الحديث ده. تخيلوا بقى، ابي هريرة اللي روى الحديث ده هو اللي روى الحديث ده، يعني هو روى حديث النهي عن استعمال المية او استعمال قبل المرأة، وهو اللي روى الحديث التاني. يبقى الاحكام دي كانت عند الصحابة معلومة من دينهم، عارفينها، النهي ثم الفعل كانت عارفينها وبيتعاملوا بيها. حتى لما هو بينها فقال وما يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا، يعني بقى واقف بره الميه ياخد من الميه اللي هي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يختتل فيه. قال وما يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا، يعني بقى واقف بره الميه وياخد من الميه يصب على نفسه علشان ما يوسخش الميه كلها او ما يقذرش الميه كلها. عندي انواع اخرى من المياه، نوع اسمه الماء المتغير بطول المكس. بالضبط كده يا نور، احسنتي. عندي ماء متغير بطول المكس بيسموه الماء الاجن. يعني ايه الماء الاجن؟ بقاله كتير جدا. انا هقول لكم حاجة على فكرة، الماء الاجن ده لما انت بتحوشي ميه في البيت وبعد سنه كده تفتح الوحيد تلاقي ريحته وحشه، حتى احنا نقول الميه عفنت. هو ده الماء الآجل اللي بيبقى عليه طحالب، او اللي بيبقى عليه ورق شجر، او بيقعد فتره طويله جدا. تمام. مياه خزانات غير مستعمله، او يقعد في الخزان فتره طويله جدا وبعدين تنزليه تلاقيه مخدر كده وريحته وحشه. اللي احنا بنقول هنا في مصر الميه عفنت، لكن هو سبحان الله ما عفنتش ولا حاجه. هو الماء ده يجوز استعماله، هذا الماء يجوز استعماله. وساعات بتكون يا جماعه الميه فيها ورق شجر بيخلي ريحتها وحش جدا. في بعض البلاد انا مره جيت اشرب ميه رجعت بجد ريحه الميه لا تقل فيها بشع، كانك بتاكلي شجره. فقعدوا يضحكوا عليا قالوا لي احنا عندنا من كتر جذور الشجر في الارض مغيره طعم الميه اللي طالعه من الارض، يعني من كتر الشجر الميه بتاعت الابار بتاعتهم طعمها زي ما يكون فيها خشب او فيها ورق شجر. بس هذا الماء طاهر غير نجس. ليه؟ هو تغير لونه او تغيرت ريحته بس بطهاره مش بنجس. عندي كمان الماء المشمس. الماء المشمس اللي هو بقاله كتير قوي في الشمس، عارفه هقول لك حاجه برضو، اللي منكم بيخزن ميه في ازايز لما تحطيها في الشمس بعد فتره كده تلاقي ريحتها غيرت خالص. الامام الشافعي برضو دي من القصص اللطيفه، يعني الامام الشافعي قال في السياره، برافو عليك يا مناف، الميه اللي بتبقى في العربيات من ورا وتسيبيها فتره في الحر فترات طويله بالذات اللي في الدول العربيه في السعوديه في الامارات في كده بيبقى طعمه بشع. الامام الشافعي قال الماء المشمس ياتي بالبرد. خدوا بالكم بس عشان اللي هتقول لي ايه الامام الشافعي حرم الماء المشمس. هو ما حرموش عشان هو تعرض للشمس، هو حرمه علشان ظن ان فيه ضرر. هو قالك لما بيقعد في الشمس كتير بيبقى مضر، فالضرر ده هو ده اللي ممكن يخليه ايه لا يجوز. لكن والله اعلم طبعا هذا الضرر لم يثبت، يعني حتى لو الميه ثبت ان فيها ضرر انت مش بتسيبيها غير علشان الضرر اللي فيها. علة الضرر، العلة الضرر. تمام؟ أثبت الطب الآن؟ معرفش والله يا نور. معرفش يا نور والله، لا يعني ده كلام الإمام الشافعي، لكن أنا ما عنديش فكرة، ما عنديش فكرة إذا كان بيضر ولا ما بيضرش يعني. الماء بقى الشريف المقدس، ودي طبعًا لا يطلق إلا على ماء زمزم، زي ما بنقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء زمزم فشرب وتوضأ، والنبي وأنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس ما لقيتش مية، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده والماء نبع من بين أصابعه، توضأ الناس كلهم حتى آخرهم وشربوا. قالوا كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 15,000 يعني 1500 واحد. طبعا الميه المقروء عليها قران، لا ده الميه المقروء عليها قران دي طاهره مطهره ما فيهاش كلام يا شيماء، لكن احنا هنا بنتكلم على زمزم. اصل في ناس تقول لك ايه على فكره دي منتشره جدا في المملكه، ما تتوضيش من زمزم حرام. ليه ما تتوضاش من زمزم؟ تقول لك لا حرام تشربي منه بس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه وتوضى منه ويستعمل في كل شيء. واحده تقول لك مثلا ما تطبخيش بزمزم حرام، لا مين قال كده؟ لو انا زمزم متوفره عندي هاكل واشرب واتحمى واتوضى واعمل كل حاجه منه، ايه اللي حرام؟ يا قران؟ لا طبعا. فهمنا ازاي؟ فخدوا بالكم عشان في ناس بتقول لك ايه؟ حرام، لا مش حرام. طعم زمزم بيتغير في الاكل؟ ما اعرفش والله، انا عمري ما طبخت بيها طبعا لان هي نادره عندنا، فبنصدق نلاقيها بنتعالج بيها، احنا بناخدها بسرعه علشان ايه؟ امين يا رب، امين يا رب. كان في سؤال قلت له لما اخلص هرد عليكي، كان مين اللي ساله؟ كنت انت يا شيماء؟ ف كان في سؤال قلت لها حاضر هخلص، اللي كانت بتسأل على الشامبو. ايوه الشامبو، الشامبو ما يغير الشامبو اللي... لا لا هنكمل ثقه. الشامبو خدوا بالكم ما بيغيرش، ولا الصابون بيغير من الميه، لا يغير من الماء. ربنا يعزك يا جميله. الشامبو ولا الصابون يغير من اصل الميه، حتى لو الصابون بقى يعني وقع فيه صابون، انت بتقولي ميه بصابون لكن ما بتقوليش ان هي ميه بس. احنا قلنا الطاهر المهم ان هو لا يخرج عن كنهه ميه، يعني المهم مش مهم. ما هو اي حاجه هتغير الريحه والشكل يا شيماء، اي حاجه هتغير الريحه والشكل. الدقيق مش النبي اختفل من ماء فيه اثر عجين؟ حبك الذي احببتني فيه يا غالي، يا ربنا يعزك. الماء فيه اثر عجين، الماء فيه اثر عجين، ومع ذلك ها برضه النبي اختفل بيه وهو ابيض. اه طبعا هتختفل عادي بماء صابون او ماء فيه شامبو، ايه المشكله؟ امال يعني ايه المشكله اللي فيه؟ حتى لو اتغير، حتى لو اتغير لونه او ريحته او طعمه، طالما انها اتغيرت بطهاره، طالما انها اتغيرت يا شيماء بطهاره. هندخل بقى يا جماعه على كتاب بلوغ المرام، وقبل ما ندخل على كتاب بلوغ المرام عايزه بس اقول لكم حاجه جميله جدا. احنا ليه اخترنا بلوغ المرام؟ يعني ليه اخترنا بلوغ المرام؟ كتاب بلوغ المرام يا جماعه كل كتب الفقه، افتحي مثلا كتاب الفقه في البخاري، كتاب الفقه في مسلم، كتاب الفقه في اي كتاب، هو عباره عن ايه؟ عباره عن احاديث فقط. يعني خدي بالك ابن حجر العسقلاني اللي هو عامل بلوغ المرام جمع احاديث الفقه في كتاب. يعني لو انت فتحتي اي كتاب من كتب السلف هتلاقيه احاديث فقط. يعني احنا لو انت شايفه كده قدامك، احنا كاتبين شرح احاديث بلوغ المرام. كتاب بلوغ المرام بتاع ابن حجر العسقلاني، وطبعا معروف هو من هو ابن حجر العسقلاني اللي هو شرح كتاب البخاري. جه عمل ايه؟ كتاب في الفقه. راح جايب احاديث ونزلها. كل الكتب القديمة كده. الإمام أحمد بن حنبل كان مانع إن حد يكتب عنه أي حاجة، ولم يسجل عنه أحد شيء إلا ابنه عبد الله. عبد الله ابنه فقط اللي بعد ما مات كان يقول حدثنا أبي وأخبرنا أبي وقال لنا أبي. ليه؟ لأن الأئمة والعلماء يا جماعة كانوا بيخافوا ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يختلط بكلامهم، وكانوا بيشوفوا ان الادلة مش يعني كفاية قوي، كفاية قوي الادلة، يعني كفاية قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام، خلاص احنا مش محتاجين حاجة تاني. طبعا لما اللغة ضاعت والدين ضاع ابتدى ينزل شروحات، ابتدى كل حاجه تنزل، يبتدي العلماء اللي بعديهم يشرحوا لهم. فنفس الحكايه هتلاقي هنا ان الحافظ ابن حجر العسقلاني كتب بلوغ المرام، وابتدى العلماء اللي بعده يشرحوا بلوغ المرام. لكن لو انت فتحت كتاب بلوغ المرام هتلاقيه احاديث فقط، كل باب ويجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب فقط كده. طيب أول حديث نزله اللي احنا قلناه فاكرينه عن طهارية ماء البحر اللي هو حديث أبي هريرة، الرجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا بنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، لو توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتا. وده دليل على ان ماء البحر طاهر في نفسه، مطهر لغيره. لكن في بعض الفوائد الثانيه يا جماعه اللي في الحديث اللي احنا بقى بنقول هي شيماء بقى هينفعك الحديث ده قوي. طهورية ماء البحر بالرغم من انه مالح. ماء البحر يا جماعة في ملح، لكن الملح ما خلهوش ما نطهرش بيه، لان الملح طاهر. طيب ان النبي زي ما قلتلكو لما جه رد على السؤال قال هو الطهور ماء، ما قالوش نعم وخلاص. ليه؟ علشان يبقى ميته طهرة ترفع كل الاحداث، حدث اكبر حدث اصغر. كمان لما قال له الحل ما يتاكل عشان ياكله، ده دليل على ان جميع الحيوانات حتى كلب البحر وخنزير البحر وثعبان البحر كل دول مش محتاجين يتذبحوا، ما فيهمش ذبح، عشان لما يضحكوا علينا ويبعتوا لنا مليونين تونه ويكتبوا عليها مذبوح على الشريعه الاسلاميه نعرف انهم ايه بيضحكوا علينا. ها بيهربوا علينا، لان السمك اي حاجه عايشه في الميه تتاكل بغير ذبح، يعني ممكن تحطيها كده ايه تاكليها، حتى لو تاكليها حتى لو نيه تاكليها، لو ميته لقيتيها ميته خديها وكليها على طول. وده طبعا ان لما النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم متخوفين من ميه البحر او ما يعرفوش اذا كانت ميه البحر بتطهر، فبالتالي هيرتابوا في ميته البحر. تمام. طيب تاني حديث وهو حديث ابي سعيد الخدري برضه اللي احنا خدناه، ده تاني حديث بقى في الكتاب، خدوا بالكم. قيل يا رسول الله انا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وهنا لما بيقول الماء يعني جميع انواع الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء. تمام. طيب يعني ما فيش اي حاجه هتنجسه الا لو تغيرت احد اوصافه. يبقى انا المشكله عندي في النجاسات ايه؟ تغير احد اوصافه، تغير اللون، تغير الطعم، تغير الرائحه، دي نجاسه. تمام. اللي بينا الحديث ثلاثه. لا ما البئر من المياه الجارية يا لميا، انت ما كنتيش معانا من الاول ولا ايه؟ احنا قلنا ان ماء البئر من الماء المطلق، ماء البئر ماء مطلق، ده ممكن يقعد 100 سنة الناس بتشرب فيه. واجمع العلماء على ان الماء القليل او الكثير اذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعم او لون او رائحة فهو نجس. تمام. طيب دلوقتي لو احنا جينا شكينا الميه دي طاهره ولا نجسه، الميه دي طاهره ولا نجسه، فالاصل انها طاهره. اكتبي لي بقى هنا ايه قاعده جميله قوي، ودي حته اصول فقه لازم تبقي عارفاها. الاصل في الاشياء الحل، والاصل في الاعيان الطهارة. خلق لكم ما في الارض جميعا، كل حاجة حلال وكل حاجة طاهرة، لحد يا جماعة ما يجي الدليل بالعكس. كل شيء حلال، ما تجيش واحدة تقولك هو ده حلال. الاصل في الاشياء الحل، كل حاجة حلال. انا لما حرم يبقى لازم اجيب دليل على هذا التحريم. والاصل في الاعيان الطهارة، يعني كل حاجة طاهرة. الاصل في الاعيان يا لميا، الاعيان يعني كل حاجة انت بتشوفيها، الحيطة طاهرة والارض طاهرة والمروحة طاهرة والسرير طاهر. احنا يا جماعة بقى للأسف بنعكس القاعدة دي. لا لقول الله عز وجل خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لكم ما في الارض جميعا. احنا بقى بنعكس القاعده دي، لما تروح عند حد تقولي له ايه، هو ده نجس؟ هو ده نجس؟ لا، الاصل انه طاهر. ما تساليش السؤال ده الا ان انت مثلا رايحه عند واحده عندها كلب في البيت كله، فانت بتساليها هو ده طاهر. لكن لو انت دخلتي اي بيت، الاصل ان كل حاجه طاهره، ما تساليش دي طاهره ولا نجس. دي نمره واحد. الاصل ان كل حاجه حلال، محدش يجي يقول لك ايه هو ده حلال، لا هو الطبيعي انه حلال، انت هاتي دليل على انه حرام. محدش يجي يقول لك حاجه حرام غير لما يجيب لك دليل على انها حرام. واخدين بالكم الحته دي؟ فدي مهمه جدا، دي مهمه جدا، تمام. طيب بنيجي هنا بنقول من هذا المنطلق، ما تيجي واحده تقول لي ايه هو بول الحيوان حلال، يعني قصدي نجس، بول الحيوانات يا جماعه الاصل ان هو طاهر، لان مفيش حاجه نجسه. ولما يكون في بول نجس بياتي عليه دليل. انتوا فاهمين ازاي؟ فهمنا يعني فهمنا الفقه ماشي ازاي؟ ان الاصل ان كل حاجه تجوز، كل حاجه حلال. لما انا اقول لك بقى ده حرام، يبقى لازم انا اجيب ايه؟ دليل على انه حرام. ده نجس، يبقى اجيب دليل على انه نجس. لكن ما ينفعش يبقى الناس اللي عندها شك في كل حاجه دي تلقي بهذا الامر من وراها وتبتدي ان كل حاجه تجوز. اتفضلي يا لم. لم عندها سؤال بس بسرعه، ما هي المراه دي؟ لا طبعا هتساليها ليه؟ مش لسه بنقول هي لميا؟ مش احنا بنقول الاصل ان كل حاجه طاهره؟ انت داخله عند واحده، فاهمه؟ ليه اسالها على مكان طهاره؟ ما هو الاصل ان بيتها كله طاهر يا جماعه. الاصل ان البيت كله طاهر. عندها كلب بقى، ده وضع تاني. ما هي الكلب ده جوه البيت قاعد ينجس في البيت، رايح جايب لعابه، فطبعا انا مضطر اسالها. زي ما بقول لك رحت لقيت خمس اطفال مش لابسين بامبرز، يبقى ده حاجه خارج عن المألوف، الخارج بالظبط كده. لو عندها اطفال مش لابسين حفاضات، حلوه حفاضات، تمام، خلاص هسال. ليه؟ لان الاصل ان البيت متنجس كله. بس انا شفت، خدوا بالكم، انا شفت بعيني، مش انا مثلا لما اروح لها بقى ها وانت عندك ولاد؟ بتلبسيهم بامبرز؟ لا طبعا مش ده الاصل. يعني مش الاصل ان انا اقعد افتش، الاصل ان انا لما ادخل عند حد هو بيته طاهر، هو بيته طاهر ما فيهوش حاجه خالص. لكن لو انا بقى شفت بعيني، لا ده انا كلب عدى من جنبي، لا ده الولاد قاعدين مدلبلين، ما فيش حاجه كده، من غير ما اسال لا اعرف، لا لا لا لا لا لا, لا. ما ولا تسالي، الاصل ان كله طهار، الاصل ان كله طهر. هصلي في المكان ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الارض. احنا جواب تبقى السجاده والارض طاهره ونحط في السجاده سجاده. احنا يعني بقى عندنا خلاص وساوس من موضوع النجاسات دي. يعني انا مش فاهم، انا بتحط السجاده فوق السجاده ليه يا ماما؟ في ايه؟ تقول لك احسن يكون عفره كده ولا ترابه. يا سلام ترابه، بالظبط كده. انا حتى لو صليت وانت جاهله بالنجاسه، هي الصلاه صحيحه حتى لو انا صليت بالنجاسه، خدوا بالكم، لان النجاسه مش من شروط الصلاه، ان شاء الله هناخدها في الصلاه، تمام. لكن انا طبيعي ان انا بصلي عادي، طبيعي ان انا بصلي عادي، لكن تجيب سجاده لا وكل قوم، والسجاده اللي على قد الوش دي قوم تاني، بتنرفزني جدا. ده السجاجيد الصغيره دي اللي طالعه لنا موضه دي، كل واحد جايب سجاده على قد وشه وتقوم حاطاها قدام عامله بتاع قد كده، وكلها بقى زخارف زخارف زخارف. ده انت لو مش عايزه تسرحي، ها؟ بالظبط كده. ده انت لو عايزه تسرحي تجيبي السجاده دي وتقعدي تسرحي فيها. يا دي سجاده، دي مشروع سجاده. فبنقول هنا ان يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوفي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، دي حاجة ربنا خصنا بيها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما تأتين الصلاة أصلي. أي وقت أي وقت. لكن دول يعني ناس الله السلام على عطية، لا دي دي وسوسة بجد، وسوسة ومش وسوسة من ديننا كمان. الكلام ده يا جماعة مش من ديننا. يبقى الحديث بقى رقم ثلاثة ضعيف، واحنا ما بيكون في حديث ضعيف بننبه عليه، لكن معنى الحديث متفق عليه، يعني اتفق العلماء على ان الماء اذا تغير احد اوصافه من لون او طعم او رائحة فانه بنجاسة، فانه ينجس. يعني لابد ان الماء يتغير لونه او طعمه او رائحته من النجاسة، لابد من ذلك. كفاية عليكم كده النهاردة، ذاكروا بس شوية دول علشان ايه؟ اخر حديث عرفتي منين؟ بنقول ذاكروا بقى شوية دول ان شاء الله كده علشان ايه؟ نحاول الاسبوع ده نعوضكم علشان تجري شوية في اصول الفقه. حد عنده سؤال في القبر ده يا جماعة من الطهارة؟ لا، هي ملزمة بتشرح الكتاب يا منار، يعني هو الكتاب بتاعنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جال في البني يقول يجوز لو ما غيرلوش لون ولا طعم ولا رائحة، بس انت طبعا هتقرفي لكن ماليش دعوة بالقرف، احنا بنتكلم على الجواز.